أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم ارزقنا دائما وأبدا زيارة المساجد وعمارة المساجد وكثرة الصلاة في المساجد عملا بقولك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله قال وهو أصدق القائلين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأصلي وأسلم على من جعل المساجد بدأ لتعليم الأمة وخرج من المسجد أجيالا لم تسمى كلية ولا جامعة ولكن خرج من المساجد أصحابا علمت الأمي ما لا كان يعلم فقال في حقهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذا البيت العامر من بيوت الله والتي قيمت بمناسبة افتتاح هذا الصرح الإسلامي افتتاح مسجد النصر بعزبة الديب التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الأحباب وقد اجتمعنا في هذا اليوم المبارك حول مناسبتين. أما المناسبة الأولى فهي العيد الأسبوعي والذي قال في حقه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس فيه خلق آدم أبو البشر وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة مجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا واستجاب الله له. أما المناسبة الثانية فهي افتتاح هذا الصرح الإسلامي والذي أقيم على تقوى من الله عز وجل أقيم على نفقة الحاجة غالية عبد الله الحرمي والدة الدكتور محمد الحرمي بدولة قطر الشقيقة. وهذا المسجد مقام على مساحة 320 متر مسطح ويحتوي هذا المسجد وقد احتوى على تكلفة قدرها 280 ألف جنيه. وهذا المسجد له صحن على مساحة 220 متر مسطح ويلحقه مصلى به على مساحة 100 متر مسطح وبه أيضا مصلى حريمي يلحق بالدور الثاني على مساحة 100 متر مسطح. وقد تم بناء هذا المسجد في مدة قد استغرب وأعجب بها الجميع على مدة 6 شهور. أيها الإخوة الأحباب وقد أقيم هذا المسجد تحت إشراف السيد المهندس محمد علي خليل والأستاذ المهندس هيثم علي ماهر من قرية سنتريس الشمس الشقيقة. أيها الإخوة الأحباب، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. فأبشر السادة الحضور ولكل من أقام على إشراف هذا البناء المبارك على نفقة منه أو من غيره بأن له الجنة بإذن الله عز وجل بسبب كل ركعة تصلى أو كلمة قرآن تحفظ في هذا البيت المبارك. أيها الإخوة الأحباب، ويحضرنا في هذا الحفل المبارك من أعلام القراء بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي القارئ الذي له في قلوب العالمين حب، له صوت حينما تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العالم. ويحضرنا أيضا كروان المبتهلين على مستوى الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، ومن أعلام القراء أيضا بهذه المنطقة فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الحميد الجنيدي. ونحن في انتظار العديد والعديد من علماء وزارة الأوقاف، وحضرنا أيضا لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية في هذا الصرح الإسلامي المبارك. أيها الإخوة الأحباب، يقول حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وظن أن أحدا من الناس أعلى منه فقد حقر ما عظمه الله. مما يدل ذلك على رفعة القرآن ومكانة قارئ القرآن. أيها الإخوة الأحباب، بداية لشعائر صلاة الجمعة ولمناسبة افتتاح هذا الصرح الإسلامي، افتتاح مسجد النصر بعزبه الديب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، نستفتح بالذي هو خير، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني، والتي أسأل ربي عز وجل أن يطيل لنا مقامه وأن يمتعه بالصحة والعافية فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا يهدي الله للنور يسبح له فيها بالغدو ولا صال يسبح له فيها بالغدو والآصال. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله والفتح. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الكتاب لا ريب فيه صراط الذين أنعمت عليهم